اللهم صل على النبي. فمن تصدق به فهو كفارة Thank you.

وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومؤمنا عليه. فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع لكل جاءكم شرة ومنها فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوا وأن احكم بينهم بما تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون كمان فيها أبو درش ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يا سلام يا سلام على إبداعك الليلة يا سلام على إبداعك وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس أأنت قلت للناس قال سبحانك الله يا معلم سبحان من علمك سلام يا سيدي سلام يا عم قال سبحانك يا سلام وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت أأنت قلت للناس تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك والله إنك أنت وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس صدق الله.